حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أنا إخوان، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية. إذا الآن الشرط مع هذا الاصطلاح إيه؟ لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود ذات. مثلنا بإيه؟ بالطهارة. والشروط أنواع. في شرط عقلي، في شرط إيه؟ عقلي. كالحياة للعلم، العالم لكي يكون عالم لابد من إيه؟ شرط الحياة. نعم. طب شرط اللغوي، إذا خرجت من الدار فأنت طالب. أمور بلغوي معنا. والشرعي الطهارة للصلاة. المعنى شرط عقلي، شرط لغوي، شرط شرعي. وفي شرط رابع شرط عرفي، المعروف عرفا كالمشروط الشرط. معنا؟ الناس مثلا اذا راحوا يعملوا لوحه السياره عند الشيخ محمد الداوود، معروف اللوحه دي في الكمبيوتر ب 20 جنيه، في خط اليد 15 جنيه، مش عارف، معروف عرف، مشروط شرط. معنا يا اخوان؟ مثلا المهر، ها؟ معروف. الناس في العقد الان دي، في عقد الزواج، في حاجه اسمها ايه؟ قبول وايجاب، صح؟ الزواج، عقد الزواج. وعليكم السلام. في حاجه اسمها قبول وايجاب، صح؟ العريس بيكلم ولي الزواج، صح؟ والمأذون جالس. العريس بيقول له ايه؟ زوجني ابنتك. شوف كيف؟ الشروط دي موجودة عند الفقهاء. الناس اتعرفوا على هذه الأشياء الأيام دي ليه؟ ليثبتوا العقد. عرفنا؟ لا بأس بهذا الصيغ، لأن تعرف الناس عليه. معنى؟ كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أيسر صيغة يحدث الاتفاق، يقع العقد، صح؟ أيسر صيغة. لكن عشان تلاعبات اليوم ده الايام هذه اشترطوا شروط الفقهاء، قالوا قبول وايجاب، صح؟ يعني يقول العريس للولي زوجني ابنتك الفلانيه اللي اسمها كده، وهي خيل او اعزب البكر الرشيده مش عارف، يقعدوا يجيبوا اوصاف، صح؟ فنقول زوجتك فلان فلان بعهد البدر على كتاب الله وسنه ايه؟ رسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين في حاجه لسه ما تمش العقد، من باب التعارف هذا من باب العرف، لازم العريس يكون قبيلته. اذا في ايه؟ قبول وايه؟ وايجاب. طب انت لما تروح كده انت في العقد، انت لما تروح الدكان اللي بيننا ده وهتشتري عيش خبز، هتخطب الكيس كده اهو من غير ما تكلمه، تحط له الجنيه، الكيس بجنيه مثلا، لا قلت له اعطيني ولا قبلت ولا اخذت ولا اشتريت، في تعارف، بتاخد الكيس وتخرج الجنيه تعطيه اياه وتيجي تتوكل على الله، في ايه؟ الناس تعرفوا هنا على عرف وهنا على عرف. هذا اسمه ايه بقى؟ شرط عرفي، معروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرط. عرفنا؟ اذا اختلف الناس في اجرة العامل، العامل في السباكه بياخد كذا كذا يوميا، النجاره بياخد كذا كذا، الاسترجي بياخد كذا، الحذاء بياخد كذا اليوم. اختلف صاحب الدكان والعامل. الحكم ايه؟ العرف. الحكم ايه؟ العرف المستقر مش المضطرب. لا، المستقر الثابت المضطرب من غير ما يتكلم، من غير بس يحط يده على همه كده وخريج له يجي واحد يقول لا، ده العرف جاري ان النجار ده بياخد في اليوم 50. اذا اسمه ايه؟ شرط عرفي. اذا الشروط شرعيه، عقليه، لغويه، عرفيه. عرفنا؟ فاهم؟ احنا الان الليله بالشروط الشرعيه. الشروط التسعه للصلاه اللي كلنا بنصلي